بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى خاتمهم سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الآية 255 من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو مبتدأ وخبر. نعم. والمعنى مبتدأ وخبر. المبتدأ اسم الله العلم على الذات الأقدس، والخبر الجملة المكونة من النفي والإثبات: لا إله إلا هو. نعم، يعني لا إله معبود بحق إلا هو. والمعنى أنه المستحق للعبادة لا غيره. وللنحاة المستحق للعبادة، المعبود بحق هو الله، لا إله غيره من الآلهة المزعومة المتوهمة. نعم، لأن تلك الآلهة المزعومة المتوهمة التي عبدها الناس من دون الله لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، ولا تملك لأنفسها موتا ولا حياة ولا نشورا. إنما الإله الحق المستحق للعبادة هو الضار النافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، المغني المقسط، إلى غير ذلك من الصفات التي يستحقها والتي بها كان إلها، لأنه هو الذي خلق وأوجد من العدم، وهو الذي يرزق ويغزوك بالنعم، وهو الذي أوجد لك الكون وسخر لك ما فيه وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. أفلا يكون ذلك أيها العبد الضعيف مؤهلا لأن يكون هذا الإله وحده هو المستحق للعبادة دون ما سواه؟ نعم. وللنحاة خلاف في أنه هل يدمر للا خبر مثل في الوجود أو يصح أن يوجد. وللنحاة خلاف في أنه هل يضمر للا خبر صوب يا ابن الكل عندك مكتوبة للأخير كما هو الحال في النسخة التي معي. هل يضمر للا خبر؟ ها يعني بمعنى ايه؟ لا مثل في الوجود، لا مثل له يعني، لا مثل في الوجود، او يصح ان ها يوجد. نعم. الحي الذي يصح ان يعلم ويقدر، وكل ما يصح له فهو واجب. الحي من قامت به الحياه يصح ان يعلم ويقدر، وكل ما يصح له فهو واجب الوجود. نعم. وكل ما يصح له فهو واجب لا يزول لامتناعه عن القوة والإمكان. نعم. القيوم. القيوم أي الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه. يبقى القيوم هو القائم بتدبير أو أمور خلقه، القائم بتدبير أمور خلقه وحفظ شؤونهم، فعبر بالقيوم للمبالغة لأنه هو الدائم في القيام بشؤون خلقه وحفظ هذه الشؤون، فكل ما يعن للخلق من شؤون القائم عليها هو الله، والحافظ لها هو الله. نعم. فيعول من قام بالأمر أي إذا حفظه. فيعول أي التعبير بالقيوم من قام بالأمر إذا حفظه. وقرئ ها وقرئ القيوم القيام، قرئ القيوم القيام، وقرئ القيوم القيم. نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة فتور يتقدم النوام. لا تأخذه سنة، الحي القيوم لا تأخذه سنة، فتور يتقدم النوم، فتور يتقدم النوم. لك فلان أخذته سنة يعني لم يستغرق في نومه، لم يستغرق في نومه، غفوة أخذته غفوة أي سنة، فهو لم يستغرق في نومه. نعم. فالله منزه عن ذلك، فالله منزه عن ذلك، لا تأخذه سنة. نعم. السنة فتور يتقدم النوم، قال ابن الرقاء وسنان أقصده النعاس، فرنقت في عينه في عينه سنة وليس بنائم. نعم. والنوم حال تعرض للحيوان. هذا بيت شعر. وسنان أقصده، وسنان أقصده النعاس، فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. نعم. والنوم حال تعرض للحيوان. النوم حالة أو حال يعرض لمن به الحياة، للحيوان يعني لمن به الحياة، وهذا تعبير منطقي، يقول لك الإنسان حيوان ناطق، معنى حيوان ناطق يعني قامت به الحياة، وسمى الله الدار الآخرة بالحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي إيه؟ أي لهي الحياة الحقيقية، لهي الحياة الحقيقية. نعم. والنوم حال تعريض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبة الأبخرة المتصاعدة. النوم حال تعرض لكل من دبت به الحياة، لكل من دبت به الحياة من استرخاء أعصاب الدماغ. يقول لك فلان دماغه تجلت، فلان نام، لأن هناك وقوع استرخاء في أعصاب دماغه من رطوبات الأبخرة المتصاعدة، لأن الأبخرة إذا تصاعدت فعلت وغطت الدماغ نامت الأعصاب، وإذا فطرت الأعصاب ونامت حل النوم، حل النوم. بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسا، تفقد جميع الحواس الظاهرة إحساسها، فلا سمع ولا رؤية ولا بيان ولا حركة، كله يتوقف، كله يتوقف بسبب تصاعد الأبخرة التي تسيطر على أعصاب الدماغ. وكل شيء يقع من الإنسان له علاقة بالدماغ، لأن الدماغ يرسل إشارات إلى الأعصاب، للسمع، للبصر، للنطق، للجوارح. مركز إرسال الإشارات لتعمل الجوارح عملها الدماغ. فإذا ما غطى النوم أعصاب الدماغ تعطلت وظيفة سائر الجوارح، يقول لك خلاص نام. وفي الحديث رفع القلم عن ثلاث، منها عن النائم حتى يستيقظ، عن النائم إيه؟ حتى يستيقظ. نعم. وتقديم السنة عليه وقياس المبالغة عكسه على ترتيب الوجود. ثاني يا ابني. والنوم حالة والنوم حالة تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبة الأبخرة المتصاعدة، بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسا. وتقديم السنة، لماذا قدم السنة على النوم حيث قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ولم يقل لا يأخذه نوم ولا سنة. وتقديم السنة عليه وقياس المبالغة عكسه على ترتيب الوجود. نعم. والجملة نفي للتشبيه وتأكيد لكونه حيا قيوما، فإن من أخذه نعاس أو نوم كان مأوف الحياة. والجملة نفي للتشبيه وتأكيد لكونه سبحانه حيا قيوما، ليه؟ لأن من أخذه نعاس أو حل عليه نوم كان قاصرا في الحفظ والتدبير، يعني لم يقم بوظيفته كإله، لم يقم بوظيفته كإله. من اعتراه سنة، من اعتراه نوم، هذا يؤدي إلى قصور في القيام بوظيفته وحفظ تدابير خلقه، والإله لا يكون كذلك، لأنه الكامل الحي القيوم العليم اللطيف الخبير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، شوف في وصية لقمان لابنه، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعلم سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فجميع خلقه بالنسبة له كصورة موجودة في مرآة، لأن صفة العلم صفة أزلية قديمة قائمة بذاته تعالى تنكشف بها المعلومات. ده مش كده وبس، انكشافا تاما دون سبق خفاء، تنكشف بها المعلومات انكشافا تاما دون سبق خفاء. فالإله الحق المتصف بهذه الصفات لا يمكن أبدا أن يعتريه نوم أو أن يسبق عليه سنة قبل النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. ولذلك ترك العاطف فيه وفي الجمل التي بعده. ولذلك ترك العاطف فيه وفي الجمل التي بعده، لا تأخذه سنة، ما قالش وله، إنما قال له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي، لم يقل ومن ذا الذي. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض تقرير لقيوميته، تقرير لكونه قيوما، تقرير لقيومته، واحتجاج به على تفرده في ألوهيته. نعم. والمراد بما فيهما داخلا في حقيقتهما أو خارجا عنهما متمكنا فيهما فهو أبلغ. المراد بما فيهما أي بما في السماوات وما في الأرض، يكون داخلا في حقيقة السماوات وحقيقة الأرض أو خارجا عنهما متمكنا فيهما، يعني في تلبس ما في السماوات وما في الأرض، إما أن يكون داخلا في حقيقة السماوات وحقيقة الأرض، وإما أن يكون خارجا عنهما لكنه متلبس بهما متمكن منهما. نعم. فهو أبلغ من قوله له السماوات والأرض وما فيهن. فهو أبلغ من قوله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، أبلغ لما يقول له ما في السماوات، اللام للاختصاص، أبلغ من قوله لله ملك السماوات. نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بيان لكبرياء شأنه سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد يساويه أو يدانيه، يستقل بأن يدفع ما يريده شفاعة واستكانة. لا أحد يساويه أو يدانيه، يستقل بأن يدفع ما يريده شفاعة. نعم. فضلا عن أن يعاوقه عنادا أو مناصبة أو مخاصمة، يعني لا يملك أحد عنده الشفاعة إلا لمن ارتضى، إلا لمن أذن له ورضي له قولا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكل هؤلاء إنما يشفعون ويمنحهم الله الشفاعة بإذنه وإرادته سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما قبلهم وما بعدهم، أو بالعكس، لأنك مستقبل المستقبل ومستدبر الماضي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم ما قبلهم وما بعدهم، أو بالعكس، أي يعلم ما بعدهم وما قبلهم، لأنك مستقبل المستقبل، مستقبل المستقبل، والمستقبل بعد ولا قبل؟ بعد. ومستدبر الماضي، الماضي بعد ولا قبل؟ قبل. نعم. أو أمور الدنيا وأمور الآخرة، أو معنى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم أمور الدنيا وأمور الآخرة. نعم. أو عكسه، أو عكس، يعلم أمور الآخرة وأمور الدنيا. أو ما يحسونه وما يعقلونه، أو ما يدركونه وما لا يدركونه، يعني يعلم ما هو محسوس منهم فيقع تحت حسهم، ويعلم ما هو من قبيل المعقول ما يعقلونه، يعني ليس ماديا يحس وإنما معنويا يعقل، لأن الأشياء إما أن تكون مادية محسة وإما أن تكون معنوية معقولة. نعم. والضمير لما في السماوات والأرض، أو يعلم ما يدركونه ويعلم ما لا يدركونه، كل هذه معاني لقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما قبلهم وما بعدهم، أو ما بعدهم وما قبلهم، أو يعلم أمور الدنيا وأمور الآخرة، أو يعلم أمور الآخرة كما يعلم أمور الدنيا، أو يعلم ما يحس وما يعقل، أو يعلم ما يدركونه وما لا يدركونه، كل هذه معاني لقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. نعم. والضمير لما في السماوات والأرض، لأن فيهما العقلاء، أو لما دل الضمير يعود على لما في السماوات. نعم. لأن فيهما العقلاء، الضمير لما في السماوات والأرض، في قوله يا أهله ما في السماوات، لأن فيهما العقلاء، أو الضمير لما دل عليه قوله من ذا من ملائكة وأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من معلوماته، إلا بما شاء، أي يعلمون، لأن معلومات الله تبارك وتعالى من خصائص علمه، إلا بما شاء، أي إلا بما شاء أن يعلموه، إلا بما شاء أن يعلموه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم. وأطفه على ما قبله، لأن مجموعهما يدل على تفرده بالعلم الذاتي. أطفه على ما قبله، لأن مجموعهما، لأن مجموع، لما قال إيه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، وبعد قال إيه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، عطفه على ما قبله، لأن مجموعهما، أي مجموع قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ومجموع قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يدل على تفرد الحي القيوم بالعلم الذاتي التام، يدل على تفرد الحي القيوم بالعلم الذاتي التام الدال على وحدانيته سبحانه وتعالى. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض تصوير لعظمته وتمثيل مجرد كقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ولا كرسي في الحقيقة ولا قعود ولا إيه. يبقى الآية إيه؟ وسع كرسيه السماوات والأرض تصوير لعظمته وسعة ملكه، لا كما يقول هؤلاء المجسمة والمشبهة في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، يقولون والكرسي موضع قدمي الرب، تعالى الله عما يقول المشبهة والمجسمة علوا كبيرا. إنما الآية وسع كرسيه السماوات والأرض تصوير لعظمته، تصوير لإيه؟ وإما أن يكون الكرسي مجازا عن علمه، وهكذا فسره ابن عباس، مجازا عن علمه أو مجازا عن ملكه، مأخوذ من كرسي العالم والملك. نعم. وقيل كرسيه مجاز عن علمه أو ملكه مأخوذ من كرسي العالم والملك، وقيل جسم بين يدي العرش ولذلك سمي كرسيا. محيط بالسماوات السبع، لقوله عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأراضون السبع من الكرسي إلا كحلقة في فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقة. نعم. ولعله الفلك المشهور بفلك البروج، وهو ولعل الكرسي هو الفلك المشهور المعروف بفلك البروج. نعم. وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه، هذا في اللغة، في الأصل اسم لما يقعد عليه، ولا يفضل عن مقعد القاعد، ولا يفضل عن مقعد القاعد، هذا في اللغة. وكأنه منسوب إلى الكرسي وهو الملبد. نعم. ولا يؤوده أي ولا يثقله، مأخوذ من الأود وهو الإعوجاج. ولا يؤوده أي ولا يثقله، مأخوذ من الأود وهو الإعوجاج. نعم. حفظهما أي حفظه السماوات والأرض، فحذف الفاعل وأضاف المصدر إلى المفعول، وهو العلي أي المتعالي عن الأنداد والأشباه، العديم أي المستحقر بالإضافة إليه كل ما سواه. هو العلي المتعالي عن الأنداد والأشباه، حيث لا ند له ولا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه له. العظيم ها؟ أي المستحقر بالإضافة إليه كل ما سواه، كل ما سواه بالنسبة إليه مستحقر فهو العظيم، وما دونه حقير. نعم. وهذه الآية مشتملة على أمهات المثائن الإلهية، وهذه الآية مشتملة على أمة المسائل الإلهية، وهذا ما سيكون فيه تفصيل القول في اللقاء القادم إن شاء الله. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وكل عام أنتم بخير بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا وإياكم من حجاج بيته الحرام العام القادم إن شاء الله. وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.